أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. محاضرة حديث إن شاء الله ولو حديث. أما الأولى فهي يعني قدرة التكليف للمحاضرة، أنا لا أمنع أن يجي إلى الأحد، لكن أعامل نفسي إذا يعني وضع يعني موبايل أو أي تكليف على المكتب أجد نفسي متقعر في الكلام وأحاسب على كل لفظ وراعي اللغة وراعي كذا وراعي كذا، وأجد نفسي كأني يعني في تنشن عندما أقول، لكن إذا كان كل واحد معه ما يصير فيه أهلا وسهلا بالكلم، لكن معنويا أنا بتكلم على طبيعي على راحة وفرحة الوقت اللي بنضحك مع بعض فيه، واتكلم مرة أتكلم باللغة العربية ومرة باللغة العامية، وقت يعني بحاول إن نبقى على طبيعة خاصة. الشيء المهم إن احنا توصل المعلومة إن شاء الله صحيحة وكذا. لا مش ممكن يعتبروني يعني. السبب الثاني أو الطبع الثاني يعني طلب كثير من أحبابي رقم التليفون، وده شرف كبير يعني هذا تشرف لي جدا، لكن نظرا لظروف الإدارة عندي تعديل كلية والاتصالات بتبقى يعني كثيرة جدا، ولكن جبناها برضه كلية يعني خطط ومحاضرات في أماكن أخرى ومساجد أخرى ومراكز ثقافية أخرى، يعني في يعني تم انتشار شوية. فدي حاجة من اسم الذي الرقم أحتاج إن أنا أجيب رقم، فلا بد إن أي يكون ده أرد عليه وأرجع، وإما إن نظرا للضغط علي والكثرة فيعني بدي أبص اللي يسجل اسمه برد عليه واللي يسجل اسمه أحيانا سامحوني بضطر ما أردش. فليس من المروءة أن أعطي هذا الرقم لأحد غالبا ما أردش عليه، هذا يعني أنا أجد في نفسي أن هذا عيب علي ولا يصح ولا يليق، احتراما يعني أكيد أكيدني إذا أديت الرقم. فمن أجل هذا الرقم يعني ربما لا يعني أعطي الرقم، لكن هو مش رقم كبير ولا حاجة، وأنا أقل من أن تاخذ رقم يعني أقل، لكن والله في هذه النقطة فقط إني يعني أخشى إني لما أدي الرقم وما أردش أنا يعني مش مؤدب معك، وأنتم أهل العلم يعني يستغفر لكم كل شيء حتى الختام في البحر، فلكم عند الله كرامة ولكم عند الله قدر، قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأنتم يعني توحدون أن تكونوا والدين للأنبياء، فلا يليق بها أبدا أن أعطي الرقم ولا أرد عليه. جدا بعد كلا المحاضرات كنا نتكلم بالاصل حتى بعد المعهد ان شاء الله، بعد المعهد ان شاء الله نريد ان نتواصل معه يعني ان شاء الله بعد المعهد ان شاء الله، لان كل ما فيها والله يعني لو هي القضيه بالنسبه لي كنت بسيطه جدا لو كل يوم تشرف، لكن في اماكن ثانيه كثير ويعني الإدارة صعبة جدا، وتتجرب الإدارة يعني من أجل الإدارة وما يهمني كان أحسن فعلا يعني أتمنى أسمع من أي واحد. يصل الى قرب درجه التوازن يعملون يصلوا إلى درجة قريبة من التوافق يفيد القطع من فتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لوجود الفرائض التامة على ثبوت هذه النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يعني الفرائض إيه؟ إيه الفرائض إيه؟ أولا القرائن هي أن البخاري ومسلم أجل العلماء في الحديث وفي تنقية سند الحديث وفي تفصيل صحيحهما من أي دخيل فيه ولو أدنى شك. الحاجة الثانية أن البخاري ومسلم انتقل الصحيح سواء البخاري او مسلم الاثنين انتقاء من احاديث صحيحه كثيره بدليل ان كل منهما قال ليس كل صحيح عندي او اوضحته في كتاب هذا ولكني اوضح ما اتفقوا على صحته. كون العلماء اتفقوا على صحته ولما اتفقوا على صحته حطوه في الصحيح دي قليلة تخليني اطمئن. الحاجة الثالثة ان صحيح البخاري ومسلم تلقتهما الأمة في قرون متلاحقة بالقبول وأنعموا لما فيهما في الصحة بعد دراسة والتحليل والترحيل والتصحيح ودراسة المسائل. يبقى انا عندي ايه؟ كأنه حال اجماع القرون القرن الثالث والرابع والقرن الخامس الى يومنا هذا كل قرن بيوضع البخاري ومسلم فهو البخاري ومسلم تحت الميكروسكوب وينظر فيه العلماء ويبحث فيه العلماء ويمحص فيه العلماء ويستنتج نفس استنتاج من سبقه ان كل ما البخاري ومسلم من الاحاديث المتصله المتصله يعني طلع المعلقات وطلع الحديث الثاني تمام المتصله المسنده كلها صحيحه بالنسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنتج حقه النبي صلى الله عليه وسلم قد واحد لازم في قرون كثيره على امر الله تمام فكأن اجتماع الامه على فرش الاسلام قوه يعني تقارب قوه التوافق ولذلك قالوا انهم يقطعوا بفشل او يعني فشل سند وصوله للنبي صلى الله عليه وسلم تمام تمام السجل في مصادر السنة نوعين نوع متبع على شكل ونوع اللي حطوه في كتبهم قالوا احنا مزجنا الصحيح بالحسن الضعيف هم نفسهم حطوه في مصادر فيه قالوا احنا مزجنا الصحيح بالحسن الضعيف. النوع الاول اللي هو ايه اللي هو الصحيح فقط في الف وباء الف ما في البخاري ومسلم هذا امر مطلوب منه ليس تقليدا ولا تحليها ولا تعصبا للبخاري ولا للمسلم وحتى بالتالي ان لا البخاري عربي ولا مسلم عربي عند الزيقول ترتيب عصب العرب اذا عصب العرب تمام ليس تحليها ولا تقليدا تخبيثا ولا تنزيها ولا ادعاء لعظمة ولا غير ذلك، وإنما ناتج دراسة في قرون كثيرة أن يدعي أن هذا البخاري ومسلم صحيح، وخصوصا أن الانتقاء والتحري للانتقاء والدقة في الانتقاء والاختصار والتعديل في الانتقاء أمر طبيعي أنه يؤكد لنا أنه صحيح على حد تعبيرهم هم في كل أنت ما يجبش إلا الذي أعلم من أيضا شروط البخاري في ضرور الحديث وفشل الحديث أضعف وأعلى شروط عند جميع المحدثين، حتى أن الحديث إذا روي بالعمل روي بالعمل وكان من بينهما العنعان مضاعف رجل ولم يثبت ان احدهما يقيل الثاني الاخر يتوافقون في سنة الحديث كلها، يبقى الكلام في عنعان ما تبقاش هي النقاط خلاص، هي اذا مش الحديث ده مع انه مع انه المعاصره تكفي. لكن يوصل بنسبة 75%، يعني ايه؟ قال لك يعني 75% أنزل من الرحيم، لكن مش هيفضل الرحيم، لكن ممكن يكون حسن لسيره، حسن لذاته، لكن موفقش درجة الصحيح. تمام؟ يبقى أنا عندي رب خالد تبطوها به، خلاص اتكلمنا عنه، عندي رب باء اللي هو يعني صحيح بس في ذاته وذاته، احنا بنقول يا جماعة ده نعيد نظر، وممكن تؤيد الإحسان، ممكن نخالف، ممكن تؤيد الغليمة، ممكن نخالف، ممكن تؤيد الحاجة المستمرة، ممكن نخالف، ممكن الحاجة بيكون صحيح، وإحنا من الدراسة عندنا بنقول لا هذا البلد مش صحيح، مع إنه موقوف لكن أنا وين؟ لكن ما وصلش لغاية الصحيح. خلاص؟ النوع الأول في علم الوفاة صراحة كده، تعالى نوع ثالث المطار. النوع الثالث في مطار السنة. النوع الثالث في مطار السنة مجموعة من العلماء قالوا أهل الوفي عندي تراث. عندي إيه؟ تراث. عندي الذهب وعندي الفضة وعندي المال وعندي الألومنيوم وعندي النحاس، عملة كتير. فأنا أعمل إيه؟ مش هعمل زي المخالف، انا يا ذهب يا بلاش، يا ذهب يا مش هحطه عندي، لا انا هجيب الذهب وهجيب الفضه هجيب الفلاس وهجيب المعدنيات زي النحاس وهجيب الالومنيوم وهجيب كله، وكل معادله حلوه لازم انا احطها كلها ايه؟ على يعني احفظها واقيها واحطها وارجع عليها واطمئن انها موجوده، بحيث انها تبقى تراث الاسلام مصادر التشريع موجوده عندي في كتب مدونه. معانا ولا ايه؟ انا مش هنسمع الاحاديث. والله صحيح على عمارات هذا ما نرجو. طيب حسن احنا لو سالنا مقبول. طب حسن لغيره برضه مقبول. طب لو طلع ايه؟ لو طلع ايه؟ قال لك عشان الله. ليه؟ قال لك والله قال لك صحيح. الصحيح كده ليه؟ سنة هنا وسنة هنا وسنة هنا ممكن ايه؟ يتطور. طيب الصحيح ده ليه سنة هنا ولا سنة هنا ولا سنة هنا؟ والله انت فاكر في فوائد الاعمال. مش مترتب عليه احكام شرعيه ولا اصول ولا حقائق، يبقى ممكن نحلم بيه ما دام ما هوش مخالف لصريحات الشرع. طيب اذا كان الضعيف ده مثل فضائل الاعمال، خلاص انا كان حفظونا وحفظونا، وانت قول لي ضعيف خلاص مش بحث اساسا ضعيف، انا مش تعبان يعني، انا اقدر اقول مش تعبان، انا مش تعبان، انا مش تعبان، وده ان تصل بالحديث انه ضعيف. هذا انا ابحث يستطيع فيه سبب انت ما وصلتلوش، انا وصلتله. فاقول لك لا ضعيف ايه؟ لان اتصور كذا كذا كذا، انت ما وصلتلوش انا وصلتله، ويبقى هذا متميز. والحمد لله. كم من احاديث كنا نظن انها في الدول الغربية بعض السوق من المملكة اللي كنا عارفين وصلناها بعد احتلال مرة العالم قرية صغيرة وقدرنا نوصل للمقتل في تركيا وفي المانيا وفي ايطاليا وفي فرنسا وفي كذا وكذا وصلنا للحل دي، بدأنا نلاقي بسم الله ما شاء الله أتاني تؤيد أتاني أفراد رائع عندنا، ويبقى الأسفل من الفرق الغريب إلا ما يقويها وضعف لدرجة مش حسن لغيره نعمة الله تبارك وتعالى. مش أي مشكلة. يبقى إذا أنا أنت بأبحث وانت قلب وانت مجتهد وانت معقل حين يكون المنظم جمع بين كل انواع الحديث او المقبول او حين يكون المصدر تساهل بتصحيحه زي تعيش الحكمه وزي صحيح وزي ما زي الحكيم وزي مستدرك الحاكم هنا انا بعيد عن كده انا أمور فيها أحيان جوانب عربية والتانية في جوانب جواز بيان الفحش والجواز في بعض المحظورات الضروره، ودي من ربنا علينا، من رحمة ربنا علينا. النبي صلى الله عليه وسلم لما وكان النبي الطبيب يعالج القضايا تقدر تتعب، لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسمع ما يخله العقيده ولا ينتهي بسرعه، ها؟ لما يجي يسمع ان الناس اعتقدت ان العدوى تنتقل من المريض الى الصحيح حتى ولا بد الذي اعلى الاول بقى ايه؟ المرض جاء من عند من؟ من الذي اعتد الاول هو الله. يبقى تقدر تعالى وتعالى ايه؟ بإرادة وقدرة الله وعلى الله. All right. افضل قرار نتوقع مش هنقول البركه، مش هنقول ايه البركه اللي هي ايه عم تكتب لا حلوة ولا غيرها وفي جنوب شرق اسيا رقم 10، لكن في مصر هنا رقم 2. لان امام الحافظ بن حجر العسقلاني شافعي المذهب، شافعي المذهب، وقت القاهره يعني اغلب اهل مصر، اغلب اهل مصر شافعيين، وشويه في الصعيد مالكيين، لكن الأغلبية شافعية. هتقول لي طب ما القضاء الشرعي عندنا في مصر حنفي، القضاء الشرعي علشان خاطر يعني تكمين القوانين في المذهب الحنفي أيسر وأوضح، والجوانب الاجتماعية أكثر بكثير من كده المذهب الحنفي في القضاء الشرعي. أما في سوريا والتي نوصلت آسيا باكستان وشروق كل ده ينتشر أكثر المذهب الحنفي، ولذلك كتاب ابن عيني يعني ينتشر أكثر إن شاء الله. يلا بينا ننتقل إلى خبر الآحاد. يعني إيه خبر الآحاد؟ كل الفرق مش عارف يعني ايه فرد واحد، فرد واحد يعني ما احتل فيه شرط وصول تواتر يبقى احد، او نقوله الذي لم يسمع شروط الضغط في الأحاد. يعني مثلا في جمع بس يكون مرض فقال لي أصار الأحاد، في جمع يكون مرض بس سيؤمن توقع الجمع في مرض بس في الأحاد. حلو كده؟ طيب يؤمن توقع الجمع وفي كل مرض بس من الجمع يؤمن من التوارد والمرض من الأحاد. يبقى هنا مع كلمة أحد ما نفهمش منها يعني هو حلو، يبقى أحد ممكن يكون رواد، يكون رواد مين، يكون رواد ثلاث، يكون رواد خمسة ستة وسبعة. يبقى هنا المهم إن شرط أصول التواتر اختلف، فصار إيه؟ فصار أحد، فصار إيه؟ أحد. تمام كده يا جماعة؟ الأحاد كلها بنتحكي بالواحد والوقوف يبدا في ثلاثة أربعة أو خمسة أو ثلاثة عشر حتى عشر حتى عشر حتى عشر وكل دور. طيب أعلى شيء في الأحاد إيه؟ أعلى حاجة في الأحاد اسمه المشهور. اسمه ايه؟ ليه سمعناه المشهور؟ قال لك ان ايه لما جيت من اكثر من طريق واثنين وثلاثه واربعه حتى الايه اشتغل وذاع والثقافه بين الناس، الشهره بتاعته ليه؟ وزيومه وتطلعوا على اسئله كتير خليتها سمعناه ايه؟ المشهور. خلاص؟ طيب في اصطلاح يعني مشهور؟ تمام؟ هو نواه ثلاثة، ولا تقل طبق ضربات الثانية عن ثلاثة، عبارة ما رواه ثلاثة، فأكثر ولو حتى التوازن، وزي ما قلت يكون هذا في كل لفظ من طرفات الثاني ده مش المشهور. يبقى ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ث طبقة تمثل الشمالية، الأفراد مع بعض أخذوا من شيوخهم اللي هم أفراد زي بعض. تابع التابعين أخذوا من طبقة الصحابة، تابع التابعين أخذوا من طبقة التابعين. خلاص يا جماعة، يبقى حديث مشهور هو ما رواه ثلاثة. لكن ممكن يكسره في بعض الطلبات، ولم تبلغ ان شفر حد الدواب كده تكون حديث مشهور. يعني 90% العلماء قالوا المستفيد المشهور ايضا، و10% قالوا ان المستفيد يستلم عن المشهور ان المستفيد ده ثلاثه من اثنين ثلاثه الا فصاعد من اربعه. ممكن يزيدوا ايه كثير مره يسار ولا اربعه، لكن انا معروف قاعده ان المستفيد المشهور مترادفان زي بعض عشان ما تعبش هذا الكون. خلاص؟ طيب. ضربوا له مثال حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقصد العلماء، يقبض العلم بقصد العلماء. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس ركوب هذا فسألوهم فأفتوا بغير علم فظنوا وقتا. الحديث يقول ليه؟ بيقول لك يعني أكثر من هذا حوالي سبعة من الصحابة روى الحديث، ومن التابعين كما يعني أكثر من 12، ويعني في كل نقطة تطور زاد عن هذا أو قل عن هذا، لكن كل حالة ما وصلش حد إيه؟ حد التوتر، فإنه مو حد إيه؟ حديث مشهور. خلاص يا جماعة؟ إيه؟ مشهور.

حتى زمن يعني الإمام ابن الجوزي قال الكتاب فيه أن التمييز الطيب من الغريب فيما اشتهر على الناس كما حتى التمييز الطيب الصحيح يعني من الخبيث اللي هو موضوع من الحديث ما فيما اشتهر على ألسنة الناس من التمييز الطيب من الخبيث فيما اشتهر على ألسنة الناس من الحديث تمام؟ طيب تحاولوا أمثلة على التاريخ التوقع الغالب والتكليف يكون صحيح لكن ليس بلازم ممكن يكون ثلاثة دواعي في حيث في واحد خطأ في واحد حيث واحد في يدها واحد خطأ مش بعيد. لكن الغرض الكبير ان يعني المشهور للناس يكون يبقى حسنين ممكن يبقى صحيح لغيره يمكن صحيح لغيره ده حيث الغرض لا تتنيت بلا بارين بلاد وصل ديوان البطر. ها؟ يبقى هنا لان الشهرة تتعلم نوعه من حيث تعدد لأسانيته لا من حيث مخالب الله. ده من حيث ايه؟ او خاص. تمام؟ بنوعه من حيث عقدي أغواره ليس من حيث الصحة أو الضعف. طيب الحاجة المشهورة أغلب الناس أكثر ما يكون من الحاجة المشهورة ثم على ذلك باقي الستة الغاية الأربعة داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه نظرا لتعدد الروايات وتعدد الأحاديث التي تشتد على هذا الحديث تمام جماعة؟ طيب تعالوا ننتقل إلى النوع الثاني صراحة النوع الثاني فأقول اسمه العجيب اسمه ايه؟ العجيب وهو ما رواه اثنان أو أكثر بحيث لا يقل عليه في أي طبقة من الطبقات الثلاثة. إذا رواه اثنين أو أكثر. لا يقل عن الثاني في أي طبقة من طبقات الثلاثة. الطبقات إيه؟ الثلاثة. خلاص؟ يبقى حتى يدي ما لو كل في الطرفات أفضل من اثنين بس واحدة بس فيه اثنين أربعة كمان خلاص؟ عظيم يعني أنا دلوقتي حتى لا تنسي ولم تكن تقل عن غريب عن غريب عن أهل الغريب في الاصطلاح ما تفرد بروايته راو واحد ولو كان التفرد في طبقة واحدة من طبقات الأدبية. هو ما تفرد بروايته راو واحد حتى بعد راو واحد ولو كان هذا التفرد في طبقة مثل مسلسل زي ده واحدة بس حتى ويش من طبقاته؟ نعم. طبقاته؟ للتفرد. تمام؟ طبقاته. الغريب يا جماعة نوعين. إما غريب مطلق وإما غريب نسبي. غريب نسبي. إن كان I love that. منسوبة إلى راوي معين أو راوي معينين أو دلالة معينين في أثناء يعني كتب العلماء مصادر خصصوها وهي مش بس الاحاديث الغريبه بس دي. لكن في كتب تانية زي المعاني وزي المرجان معظمها طبعا الشر ده تكون غريب. تمام؟ لا الامام الدارقطني بس في زياده احاديث فقط فيها الامام مالك. بهذا الطبع الثاني هو الله